إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فضلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. إلهي إلهي عبدك العاصي أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك، والله الذي لا إله غيره لقد كبلت ذنوبنا وأرهقت عيوبنا لولا أن جاءتنا البشارة من ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. يا من هفى ثم اعتدى ثم اقترب ثم عوى ثم اعتدى ثم اعترف، أبشر بقول الله جل جلاله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أيها الأكارم، في رحلة البحث عن المغفرة بإذن الله تعالى مع شهر المغفرة، أيها الأكارم، سمعتم دعاء جبريل عليه الصلاة والسلام، وسمعتم كيف أمن عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من أبرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قال قل آمين، قال فقلت آمين. معاشر الأكارم، شهر رمضان هو شهر المغفرة بإذن الرحيم الرحمن، فعلينا أن نتهيأ جميعا لمرحلة هذه الرحلة المباركة التي هي رحلة ماذا؟ رحلة البحث عن المغفرة. من نالته مغفرة الله، من أدرك مغفرة الله فقد فاز وقد ربح وقد نجح وأفلح بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، كنا في نهاية الخطبة الماضية قد أشرنا إلى سببين من أسباب نيل المغفرة في رمضان وفي غير رمضان. السبب الأول توحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة، البعد عن الإشراك به تبارك وتعالى مهما كان نوع هذا الشرك. يا عبادي ويا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. السبب الثاني المحافظة على الصلوات. اي والله، في رمضان وفي غير رمضان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد، إياكم إياكم والتهاون بهذه الصلوات، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون لاهون لاعبون يؤخرونها عن أوقاتها من غير عذر شرعي. أي عباد الله، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. معاشر الأكارم، أشرنا إلى هذين السببين المباركين في نهاية الخطبة الماضية. كونوا معنا حفظكم الله بقلوبكم قبل أسماعكم دائما مع رحلة البحث عن المغفرة بإذن الله سبحانه وتعالى. اعلموا حفظكم الله أن من أعظم أسباب نيل المغفرة الصيام. إيه والله الصيام حتى في غير رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة كاملة، فكيف بمن صام أكثر من ذلك لوجه الله تبارك وتعالى. عليك بالصوم لا مثل له، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. أما في رمضان فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، ليس الصيام، ما هو الصيام، المهم الجوع وتعطش، مش هذا الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لسان فاعل يفري، لسانك يفري في أعراض المسلمين والمسلمات، في أعراض الأحياء والأموات، آناء الليل وأطراف النهار، ثم تزعم أنك صائم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بصرك هائم في كل وقت، في المحرمات صباح مساء، في الليل وفي النهار، في الأيام المباركات وفي الليالي الطيبات، ثم تزعم أنك صائم لأنك أجعت نفسك وتسبحت في ضمائها. لا والله، من لم يدع قول الزور، وقس على قول الزور الذنوب كلها، من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها المكارم، من أصل أعظم أسباب مغفرة الذنوب أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا، فطهر صيامك من كل شيء ذكي تشوفه، نظفه، نقه، صفه، حفظك الله ومعاك، وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. من أعظم أسباب نيل المغفرة القيام. إي والله، وما أدراك ما القيام؟ القيام أن تقوم ليالي العام، متى تهيأ لك، متى نفرت بذلك. قيام الليل أفضل صلاة على الإطلاق بعد الفرائض والواجبات. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يقول ربنا تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني الأجساد تحوط بعد عند الفراش، يعني مقصودهم في الليل، يجهدوا أنفسهم في الليل والناس نيام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة الأعين، مما تقر به الأعين، مما تصر به النفس. ومن ذلك طبعا المغفرة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، قيام الليل من أعظم أسباب المغفرة، وخاصة في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، صلاة روح وجسد، ما هي صلاة الجسد فقط، مع حضور الروح، مع حضور القلب، مع خشوع وخضوع قدر المستطاع. من صلى مع إمامه حتى يصرم كتب له قيام ليلة. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي ما كان. ومن أعظم أسباب المغفرة في رمضان وفي غير رمضان التصدق والإنفاق في وجوه الخير. الله أكبر. الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرون أغنياء هم الفقراء يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: الأقلون هم الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلف ظهره، يعني يتصدق في وجوه الخير قدر المستطاع. معاشر أكارم، لا تبخلوا على أنفسكم، حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء. هذا الفضل وهذا الثواب وهذا الأجر يتضاعف في رمضان، يتضاعف. نعم، وهذه الصدقة هذه مباركة جدا. فقد كان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس وأجود الناس، ما كانش مثله في السخاء، قد ما يحكوش على ناس أسخياء وكرماء، والله العظيم لا يصلون إلى عشر معشار ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الكرم والسخاء. أسخى الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يزيد السخاءته في رمضان حينما يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ريح مرسلة هو أشد منها صلى الله عليه وسلم، أسرع منها، أكثر منها خيرا وكرما وسخاء بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة قد ما تكون في السر بينك وبين الله تبارك وتعالى، يعني تحافظ على إخلاصك، تحافظ على نيتك وصلاحها، تحافظ على صفاء قلبك، وتحافظ على ماء وجه هذا الذي تعطيه هذا المال، تحقق مثل هذه المصالح. أبشر، صدقة السر تطفئ غضب الرب كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الله أكبر، بهذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام. الصدقة تطفئ الخطيئة، الذنب، المعصية عندها حرارة، الصدقة تطفئ تلك الحرارة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، بهذا أخبر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، فهي مكفرات للذنوب والخطيئات بإذن رب البريات. فاجتهدوا فيها في رمضان وفي غير رمضان، حفظكم الكريم والمنان. معاشر الأكارم، ومن أجل هذه العبادات التي هي مكفرة للخطيئات، تكفر الخطايا، تغفر بسببها الذنوب بإذن علام الغيوب، الحج والعمرة. الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، العمرة لمن كان عليها من القادرين ووفقه رب العالمين. فلا ينبغي أن يبخل عن نفسه أو على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ينقي ينقي الحج، ينقي صح. الحج المبرور، الحج المبرور، هو رحلة سفر سياحي ويرجع. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر اي والله والذنوب اي والله كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فأبشروا حفظكم الله، فمن كان على هذا الخير القادرين فليتوكل على الله ولا يبخل على نفسه، وخاصة في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعجل حجة، عمرة في رمضان تعجل حجة. أيها الأكارم، من أعظم أسباب نيل المغفرة في هذه الرحلة المباركة، رحلة البحث عن مغفرة الله سبحانه وتعالى، الدعاء مع الرجاء. الدعاء أمره هين، أمره سهل، أمره ميسور، نعم، لكنه توفيق والله العظيم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا توفيق للدعاء، اجتهدوا في الدعاء، حفظكم رب الأرض والسماء. الدعاء: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني تدعو الله وأنت موقن لأنه يجيب، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ربي، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأكارم، فاعلموا أن من أعظم أسباب نيل مغفرة الله، وتلك المغفرة هي هدفنا، هي غايتنا، عنها نبحث وعنها نفتش. قد رحلنا جميعا حفظكم الله هذه الرحلة المباركة بحثا عن مغفرة الله تبارك وتعالى ورضوانه. أيها الأكارم، من أعظم أسباب نيل المغفرة، وهو سبب سهل ميسور طبعا كما قلنا لمن يسره الله تعالى عليه، الإكثار من الاستغفار. أي والله، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى هنيئا له، هنيئا وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أيها الأكارم، إبليس أقسم أنه سيغوينا أو سيجتهد في إغوائنا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جعلني الله وإياكم من المخلصين. لما يقدرش يغويهم إبليس، قسم بالله لأغوينهم أجمعين. وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن أبشروا حفظهم الله. ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال، إبليس حلف وقال: وعزتك وجلالك، يقسم بالله وعزتك وجلالك، لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح في الأجساد، يعني ما داموا على قيد الحياة ما أطلقهمش، لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح في الأجساد. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني، أغفر لهم ما استغفروني. فما دون نستغفر فالله تبارك وتعالى غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أستغفر الله ذنبا وأحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. أيها الكارم، أيها المؤمن، أيها التقي، قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غرق النفوس فإنها ذخر وهم للمنيب المحسن. الله وابقوا على هذا الطريق وعلى هذا المسلك، ونحن راحلون هذه الرحلة المباركة بحثا عن مغفرة الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن لا يردنا خائبين، نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا المغفرة كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من أيام وليالي رمضان وليالي شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين الرابحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل لهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارضهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماهون.